مش معنى تعصب ضده يعني كده، لا، كلمة حق ايه يأيده فيه. وكذلك يفعلون. طب مدام قالوا للأمر إليك وهي قالت رأيها، يبقى الحل ايه؟ ابتدى بقى عقلها وفطنتها يشتغل. قالت إن كان ملك هيسمع في خيرنا، وإن كان نبي مش هيقبل بهذا الخير، فأنا هبعث له هدية، بس الهدية دي بقى تناسب بالقيس ولا تناسبه؟ اتنين زي بعض، تناسبه لأنه مالك بقى ومش عارف ايه وبتاعه، لازم هدية بقى يعني تلويه او تلوحه زي ما بيقولوا، تبقى هدية بقى يعني هدية، وعلشان تثبت لهم انها على ايه جانب كبير من الثراء ومن الغنى ومش عارف ايه. قالت له انا هبعت الهدية، فان كان من اهل الملك والدنيا هيقبل الهدية، نبقى نعرف ان هو بقى ايه عايز له شويه خراج وشويه مش عارف ايه والكلام ده، وان كان يرده يبقى مش سكته الكلام ده بقى. واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون، اشوفهم هيقابلهم ازاي ويقول لهم ايه والمساله تنتهي لايه. يبقى ده راي جميل ولا مش راي جميل؟ يبقى كلهم بيقولوا هو الامر اليك، يبقى دليل على ان كانت فيها خصاصه وفيها ايه وفيها ذكاء. فلما جاء سليمان، الرسول بقى اللي رايح بالهدية، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. اتحسنت، انتوا هتمدوني بمال ده، انا عندي ملك لا ينبغي لأحد من بعد. وبعد ذلك يدي حتة تانية يقول ايه، بل انتم بهدياتكم تفرحون. هدياتكم هدية مضافة لهم، الهدية بتاعتكم، الهدية اما ان تكون لي واما ان تكون الاضافة دايما يعني بمعنى اللام، قلم زيد يبقى الاضافة هنا بمعنى ايه اللام، قلم لزيد، أردب قمح، أردب من، يبقى الإضافة تأتي بإيه؟ بمعنى اللام أو من، وتأتي بمعنى فيه، مكر الليل يعني مكم في الليل. الله، طب الهدية هديتكم هدية لكم ولا هدية منكم؟ عايز نختم على الاثنين، إن أريناها على أنها هدية منكم لي، أنت تفرحوا بأنكم قدمتوا لي هدية حلوة كده وعايزين تلوحوني به، ولا هدية لكم؟ ده انتوا لما يجي لكم الهدية تفرحوا. ما شاء الله يا مولانا، ربنا يكرمك. وانا رددته هترجع لكم، انتوا هتفرحوا اللي رجعت كمان. يا طب شوف ثلاث معاش. ما شاء الله، ربنا يكرمك. فلما جاء سليمان اي رسول بالهدية، قال سليمان أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل اضرب عن الكلام الأولاني، بل أنتم بهديتكم تفرحون، بهدية منكم ليه تفرحوا أنكم قدمتوا لي يعني هدية يعني، أو لكم إن اتقدمت لي كنت هدية تفرحوا، أولي لما رد الهدية لكم هتفرحوا اللي رجع، تقولوا بركة يا جامع. نعم، ارجع اليهم، مش هو قالت فناظرة بما يرجعوا الوصول، ده هي قالت كده اكيد يعني عارف النص الكلمة يعني، هي مش ناظرة بما يرجع، ارجع يا سيدي، كأنه برضو عنده ايه اشراقيات النبوة، ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. مسألة بقى تدخل فيه، احنا كلامنا نبوة مش ملك، ولنخرجنهم منها أذلة، مش هي قالت كده وبيكشف عليه، مش قالت ايه ان الملوك اذا دخلوا قناة ايه وجعلوا أعدة اهلها أذلة، ايه الناس كأنه عنده اشراقات ايه، نبوة ما شاء الله.

ولذلك كانوا يسموه اليمن الايه؟ اليمن الحصيب واليمن السعيد، لان بقى اشياء في نعم كتيره وبتاع حاجات زي دي. طيب على الاول، بعدين سبق ده واحده عرافه اسمها طريفه، عرافه يعني كانوا يروحوا لها يحتكمون اليها، زي ما احنا نقول ده فلان ده ابو العريف، كل واقفين على حاجه يروحوا يسالوه يسالوه. فراحوا سواء كانت كهنه او امراه حكيمه او امراه لها راي وبتاع وحاجات زي دي، فاخبرته ان السد الذي بنته بالقيس هيخرب والماء هيغرق الدنيا، فانت تفر من هنا الان وتطلع لبره الحجاز. فطلع واحد راحوا غساسنه الشام ومنازله العراق، وجماعه راحوا المدينه اللي هم قبيله انمار، والجماعه راحوا الاردن اللي هم اسد عمان، كل واحد راح له في ايه في حته، وانتشروا في الجزيره. لقد كان لسبأ، وسبأ ما دام اسم واحد تقوم القبيله تسمى بايه؟ في اسمه، فأت القبيله تسمى باسمه، ثم يتعدى اسم القبيله يتعدى الى المكان. يبقى الاول كان اسم واحد، وبعدين بقى علم على ايه؟ القبيله، وبعدين بقى علم على ايه؟ الحته اللي ساكنين فيها الناس دول. فالله بيقول ايه؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم، الحته اللي ساكنين فيها، احنا عارفين ان مسكنهم مكان السكن. مكان السكن ده مره يقولوا سكن، ومره يقولوا بيت، ومره يقولوا منزل، كل حاجه لها ايه؟ فمأخوذ من سكنه. ليه؟ لان السكن الانسان بياخده عشان يرتاح فيه من حركه الحياه والعمل، يقوم يسكن اليه ويطمئن. ولازم يسكن في حته فيها مقومات الامن، ما يسكنش في حته كده يعني، لازم يسكن. ولذلك اول سيدنا ابراهيم ما راح على البيت العتيق، اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الله، ده بيقول له يعني أسكنت ابني وأمه في حتة ما فيها الزرع، والزرع أول مقوم من مقومات الحياة، ومدام ما فيش زرع يبقى ما فيش مية، يبقى ما فيش فيها من مقومات الحياة إلا إيه؟ إلا الهوى بس. ولذلك ستنا راحت كده وكده عشان تدور بس على حتة فيها مية ولا حتة فيها شجرة عشان تعرف إن فيها مية ولا الغر، إلى آخر الإيه القصة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، فلازم حكاية جنتان دي مش زي الجنان بتاعتنا، مدام بقى آية جنة آية في الجنة. قال لك إيوة، قعدوا يشرحوا لنا إزاي آية، شيء عجيب. أم قال لك لأن أولا لا تجد في هذه الجنان عقرب، ولا تجد فيها حية، ولا تجد فيها ذبابة، ولا تجد فيها برغوث. فإن طرأ طارئ والجسم بتاعه فيه قمل مما يأتي للناس اللي ما بيتنظفوش، بمجرد ما يدخل هناك القمل يموت ويطنفه. ثم تبقى آية دي مسألة عجيبة صحيحة. لقد كان لسبأ في مسكنهم إيه؟ آية. الآية إيه بده يشرحها ربنا؟ قد تكون الآية مفردة، إنما حدث كتير. ولذلك هناك القرآن يقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية، مش آيتين، آية ابن مريم. قال لك آه، لأن ده ولد من لا ذكورة وهي ولدت بلا ذكورة، يبقى الاثنين إما إيه؟ أم الآية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. إيه الآية؟ جنتان، عن يمين جنة يعني، وعن إيه؟ وشمال. لهم كلهم جنتين جنتين. ثم قال لك إيه؟ يعني جنتان، يبقى إيه يتوزعها كل واحد له جنتين على اليمين وعلى الشمال، وبيته في وسط الجنينة، وهنا جنة وهنا جنة، أو الجنان موصولة ببعضها وصلا لا يميز بسور ولا بحيطان، مما يدل على أن الأمن بينهم، يعني ما فيش زي ما احنا رحنا شفنا في أمريكا يا دوب التحديد إيه؟ التحديد حتة سلك كده ماشي كده في ايه بس، والزرع نفسه ما فيش فيه يعني. يبقى الجنة بتاعتك والجنة بتاعت فلان كلهم ملحومين بإيه؟ ببعض.